بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، فهذا المجلس اليسير البسيط يتعلق ببعض الأمور المتصلة بحق الصحبة والجليس والقرين وما ينبغي أن يكون في ذلك أو حول ذلك. الناظر في دنيا الناس يجد أنه من أعظم أسباب صلاح الشباب أو فسادهم بعد توفيق الله تعالى ومعونته، أو بعد قطع الله تعالى توفيقه عن ذلك المرء، الصاحب أو الجليس، الصاحب أو الجليس. قديما، ليس في الأزمان السالفة ولكن ونحن صغار، كان ارتباط الشباب بأسرهم ارتباطا كبيرا، وكنا نجل آباءنا ونعتبر أن الأب أو الأخ الأكبر مسؤول ومرجع يرجع إليه. لا يمكن أبدا أن يخالف الواحد منا أباه أو أخاه الأكبر. وكانت البيوت مستقرة، وكانت الأسر تمثل الحصن الذي يلتجئ إليه الشباب عند الفزع، والملجأ والمحمى الذي يلجؤون إليه ويحتمون عند الهلع أو الخوف. وكان الأب يمثل المرجعية الحياتية والمعرفية بالنسبة لأفراد الأسرة، فالأب يجل ويحترم ويوقر وله مكانة سامية. أذكر حتى إنه عند الطعام كان مجلس الوالد يكون في صدر الطبلية. عارفين الطبلية يا شباب ولا عارفينها؟ في أهل المنصورة عارفين طبلية؟ فكان الوالد في صدر الطبلية، ها، والكل عن يمينه ويساره، ولا يأكلون إلا بعد أن يأتي ويجلس ويأذن لهم في الأكل أو نحو من ذلك. هناك انضباط، هناك روح موجودة. وكان الولد إذا رأى شيئا خارج البيت يأتي ليسأل عنه الوالد: يا حج أنا شفت كذا، وأصحابي في مدرسة بيعملوا كذا، رأيك يا حج في المسألة دي؟ سبحان الله، إذا كان الحكم فيما يرى الولد هو الوالد، وكانت طاعة الوالد مقدمة على طاعة غيره من خارج الأسرة. إذا كان الارتباط الأول والأخير للشاب أو للولد الصغير هو ماذا؟ الأسرة. الأمور اختلفت هذه الأزمان بسبب انتشار التلفزيونات والنتات ونوادي الفيديو والإنترنت ووسائل الاتصال السريعة المرئية والمسموعة والأشياء التي ربما كانت لا تخطر على بال. يعني أظن لو أن جدا من جدودنا أحياه الله تعالى بعد مماته لينظر إلى هذه الأجيال سيقول: من هؤلاء؟ ما الذي يصنعون؟ أحد الأدباء الكبار وقد توفي، اللي هو الدكتور سرحان، بيذكر إن هو كان بيتفرج بطرفة من طرف، وطبعا هذا كله لا يجوز. بيقول كانت السينما أول ما ظهرت كانت سينما صامتة مفيش فيها حركة، ثم بعد ذلك أصبحت سينما متحركة وناطقة. فقال: وكنا في دار الأوبرا نشاهد فيلما، هذا الفيلم بيحكي قصة ناس أتوا القاهرة ويركبون القطار. قال: كنا قاعدين في صالة السينما فوجدنا القطار يتحرك على الشاشة، فانفض الناس وفزعوا وفروا خارجين من القاعة، ظنوا أن القطار سيخرج من الشاشة ليدهسهم جميعا. انظر لهذا الأمر. الولي بيحدث ان كان في القرية فيها مذيعان، فيها مذيعان، فكانوا بيتصوروا ان ناسا في داخل الراديو يتكلمون. ها انا اقول لك الخلفيات العجيبة، فكان مثلا يسمعهم مثلا صوت في هذا المذياع فيجرون الى اخر البلدة ليسمعوا المذياع الاخر فيجدون الصوت مخالفا، يرجعوا مرة وهكذا طول اليوم يجرون بين المذياعين، وهم يتصورون ان جنا بهذا الراديو او اشخاصا غير مرئيين بهذا الراديو، فكانت اذهانهم تكاد ان تنفجر. من هم الأشخاص الذين يمكن لهم أن يتحركوا داخل هذا الراديو؟ راديو قد الترابيزة دي، ما دي كانت أيام زمان كده، وتتحط على إيه؟ حوامل خشب معمولة بصواميل ومسامير وما إلى ذلك، زي عندنا كده راديو قد الكف وكده، لا قد الترابيزة دي الراديو، جزئين انفار يشتلوه، واخد بالك؟ سبحان الله، الأمور تغيرت، الأمور تغيرت وحدثت يعني عجائب في دنيا الناس. فمن هذه العجائب ما حدث لشباب اليوم، إن أعظم ما يؤثر على الشاب إصلاحا أو إفسادا هو صديقه الجليس القرين، الصاحب، الجليس والصديق والقرين والصاحب. فالقرين أو الجليس أو الصاحب قد يكون خيرا فاضلا فيكون يمنا لصاحبه، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. يعني ننظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونعم الصديق هو، عندما أسلم ما الذي حدث؟ انقلب إلى أصحابه وجلسائه يعرض عليهم الإسلام، فأسلم من جلسائه وأصحابه وأصدقائه جملة كانوا من أكابر الصحابة، منهم من؟ عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وغيرهم كثير. هؤلاء جميعا كانوا جملة من أصحاب وأصدقاء وجلساء أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الصديق الصالح أثر في جلسائه وحولهم من الشرك إلى الإسلام، من ظلمة الجاهلية إلى نور الإيمان. إذن هذا بركة الجليس الصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن بإسناد حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ليه؟ لأن الصاحب المؤمن يحث صاحبه على الخير ويزين الخير له. انت عارف لو جيت معايا الدرس ده ما شاء الله ربنا ينور وجهك، يشرح صدرك، يكثر حسناتك، يثقل درجاتك، كل خطوة وانت رايح الدرس اللي في المسجد ده بحسنة تزاد وسيئة تحط ومقام يرفع. في هذا المجلس ستسمع الخير فتستفيد وتتعلم وتتهذب، يقعد يزين له ويحببه في الخير حتى يوقعه في الخير. دي الشطارة، الشطارة ازاي ان الرجل المؤمن يوقع غيره في الإيمان، نزين للناس الإيمان ونحببهم في طريق الإيمان ليقعوا في هذا الإيمان وليتلبسوا بهذا الطريق. ها؟ طب ننظر صورة مقابلة يا إخوتي لشؤم الجليس السيء. قصة مشهورة جدا أخرجها الإمام مسلم وغيره، وهي قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان من أكثر الناس حياطة ونصرة وتأييدا لابن أخيه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن العباس أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك وينصرك أو يحفظك، أفنفعه ذلك؟ أفنفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. والضحضاح هو الذي يكون بمستوى الكعبين، يعني النار التي يعذب بها على مستوى كعبيه، على مستوى كعبيه. وفي لفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب ينتعل نعلين من نار، من نار يغلي منهما دماغه. يا سبحان الله، ما قصة أبي طالب الذي كان يرعى النبي عليه الصلاة والسلام وينصره، الذي آوى النبي ورباه؟ يبقى عمه ده رباه وآواه ونصره وأيده وأيده وتحمل الإيذاء من أجله وفي سبيله. وأنتم تعلمون أن أهل قريش تمالأوا واجتمعوا على محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن معه من المؤمنين والمحالفين والأنصار نحو من سنتين في شاب، في شاب أبي طالب. طيب إيه اللي حصل؟ ما الذي جعله يصل إلى هذا الدرك؟ إلى هذا الدرك ليه؟ اللي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في كتاب الإيمان ذهب إليه وهو يحتضر وعنده طاغوتان من طواغيت قريش، عمرو بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية المخزومي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، قل بس كلمة واحدة بس، قل لا إله إلا الله بس، دي هي دي صعبة؟ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال له هذان الرجلان أتصبغ عن دين آبائك وأجدادك؟ تسيب دين آبائك وأجدادك؟ ينفع الكلام ده؟ فكان آخر ما قال عبد المطلب على ديني، على ديني عبد المطلب، كان آخر ما قال أبو طالب على ديني عبد المطلب، أي على دين الشرك، فمات والعياذ بالله على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لك أن تتخيل معي لو إن النبي عليه الصلاة والسلام راح زاره وما كانش عنده الأصحاب دول، يا عمي قل كلمة أشفع لك عند الله، مفيش حد معاه، إيه اللي كان حصل؟ كان قالها له وكان قر عين النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، ولكن الصاحب السيء ذكره بالآباء والأجداد. ومعلوم أن العرب يلتزمون بآبائهم وأجدادهم التزام العضو من العضو، سبحان الله. فكان آخر ما قال على ملتي أو على ديني عبد المطلب. إذن هذا أثر الجليس السوء، الجليس السوء. وقد قال الله تعالى في القرآن، وانظر إلى هذه الآيات لتعلم كيف كان جهد، جهد صديق السوء في إضلال صاحبه. اثنين أصحاب، واحد مؤمن بالله وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، والثاني كافر بالله وبالبعث بعد الموت. انظر كيف قال الله تعالى مصورا الحوار الذي حدث في سورة الصفات، قال قائل منهم إني كان لي قرين. هذا القرين بيقول لصاحبه المؤمن إيه؟ أئنك لمن المصدقين، أنت مصدق؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ وبعدين قال هل أنت تصدق إن إحنا لو متنا وأصبحنا تراب وعظام إحنا سنبعث ونسأل يوم القيامة؟ إيه اللي حدث؟ الذي حدث أن الله تعالى توفاهما فأدخل هذا الجنة وأدخل هذا النار. وكان من قدر الله عز وجل أن أطلع صاحب الجنة على صاحبه في النار. قال الله تعالى: فاطلع، أي فاطلع صاحب الجنة إلى صاحبه في النار. فاطلع فرآه، أي رأى صاحبه في سواء الجحيم. فبيقول إيه؟ قال: تالله إن كدت لتردين. إن كدت، شو كدت؟ معناها معنى المقاربة، معنى أوشك، يعني لما أقول إيه كدت أن أحصل الأمر الفلاني، يعني خلاص قاب قوسين، لسه شعر، لسه شعر. لما أقول مثلا كدت أن أدرك القطار، يعني معناها إيه؟ إن أنا قعدت أجري أجري أجري أجري ولسه بس مد رجلي في القطر عشان أركبه، راح ثالث مني، ثالث مني. أقول إيه؟ كدت أن أدركه، كدت أن أدركه. واحد مثلا ماشي وقع قالب خرساني، عمود خرساني، تقله طن قدامه، فيقول إيه؟ كدت أن أقتل، كدت أن أقتل، لأن ما بينه وبين موت إيه؟ خطوة أو أقل من خطوة، كدت. فهنا المهم بيقول إيه؟ تالله إن كدت، إن كدت لتردين. فهذا دليل على أن صاحب السوء بذل جهدا عاليا وفائقا في إضلال إيه؟ صاحب. زي ما نشوف هذه الأيام في الولد محترم وابن ناس، أبو راجل محترم وعيلته ناس محترمين، وبعدين يتعرف على أصحاب سوء يقولوا له اشرب السيجارة دي، يقولوا لا ما بحبش السيجارة، اشرب يعيب، يقول له اشرب يعيب، يقول له أنا مش عيب أنا راجل. طب لو كنت راجل ورين أنت راجل إزاي؟ الراجل ما بيخافش، شوف بقى الضغط النفسي، الراجل ما بيخافش، يقعدوا يزقوه يزقوه لغاية ما يشرب السيجارة. طيب تعالى معنا بقى النهاردة، عاوزين أو نوريك حاجات في السينما ما حصلتش. إيه اللي حصل؟ في هناك فيلم بقى لعبد العليم حافظ بقى وحاجة ما حصلتش. يا أخوانا أنا ما بحبش الأماكن دي، طب تعالى وجرب. يفضلوا وراء وهنجيب نص كيلو لب وربع كيلو فول سودان والأزأز، وتبقى ليلة العمر بقى، ويفضلوا وراء لغاية لما إيه؟ يسمع كلامه. تنتجتها تتأخرت، فانت سبت اثنين بالليل، هتروح بيتك الساعة اثنين بالليل، ابوك يضربك والباب مقفول، ما تقدرش نكمل السهرة بقى لغاية الفجر وخلاص، اي علقة بعلقة وعكننا بعكننا. طب تعالى معانا، يروح معاهم، شوف انظر على طول خطوة بخطوة. دائما المعصية تجر معصية، المعصية تجر معصية، والفساد يجر فسادا، كما أن الطاعة تجر طاعة، والخير يدفع خيرا. سبحان الله، يعني لما تيجي تعمل طاعة تلاقي في طاعة معاه، تعمل معصية هتلاقي ثلاث معاصي معاه. واحد يقرأ القرآن، إيه اللي يحصل؟ يخشع قلبه، يلين بدنه، بيتدبر، بيفهم، بيدعو الله، تدمع عيناه. إذن دي كلها طاعات ترتبت على ماذا؟ على طاعة قراءة القرآن. كذلك برضك مشى مع أصحاب السوء هتجد حياته كلها في انحدار، في انحدار، في انحدار، في انحدار، كل يوم بينحدر عن الأبلين. طيب وأين أبوه؟ وأين أبوه؟ وأين خاله؟ وأين عمه؟ وأين جيرانه؟ كلهم يدعونه إلى الهدى ائتنا، ولكن الله تعالى أراد أن يضله. ليه؟ لما سبق في علمه من فساد هذا الشخص. طيب يبقى كلمة إن كدت لتردين معناها أن هذا الرجل بذل جهدا في إفساد هذا الصالح، والأمر ده أنا بحزن له. أصحاب السوء يبذلون الجهد المتواصل من أجل إضلال الصالحين. طب لماذا لا يبذل الصالحون جهدا مكافئا إن لم يكن أعلى من أجل إصلاح المفسدين؟ ليه؟ لماذا؟ أنت لك دائرة من أصحاب، منهم اللي بيشرب سجاير ومنهم بيقعد على قهاوي، لماذا لا تجتهد في دعوتهم وإصلاحهم وتكون سببا في انتشالهم من هذه الحمأة ومن هذا الدرك الذي انحدروا إليه؟ ليه؟ لماذا لا تقوم بذلك الأمر؟ إذا نحن مقصرون في هذا الجانب تقصيرا بالغا. ودائما المعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله. وذات الرجل الصالح بيقول إيه؟ تالله، تالله يعني والله، التاء للقسم، تالله إن كدت لتردين أي لتهلكني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. سبحان الله، ولولا أن الله وفقني وثبتني وأعانني وأرشدني إلى جلساء الخير وأصحابي البر لكنت معك حاضرا في نار جهنم. انظر إلى هذه الصورة، انظر إلى هذه الصورة. إذا عندنا صورتان متقابلتان تبينان أثر الجليس في جليسه، فالجليس إن كان صالحا أثر في جليسه السوء، والجليس إن كان سيئا أثر في جليسه الصالح، فترك صلاحه إلى السوء كما أنه يتردى من سوء إلى أسوأ ومن أسوأ إلى أسوأ، هكذا إلى أن يقدر الله تعالى أمرا كان مقدورا. طيب، ولذلك كان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا على مراعاة الجليس، على مراعاة الجليس. دي مسألة مهمة جدا. لو أنت نظرت في أو قرأت السنة تجد أن كثير جدا من الأحاديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، إيه المسألة دي؟ هناك دائما لقاءات بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك لقاءات في باب آخر بين الصحابة وبعضهم البعض، لقاءات مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المشهور: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. حديث جبريل مشهور. كنا جلوسا، كنا إيه؟ جلوسا. إذا كانوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صحيح مسلم أن ثلاثة نفر أقبل، ثلاثة نفر، فولى أحدهم وقدم اثنان، أما أحدهما فوجد فرجة في المجلس فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف المجلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد أدبر أو تولى، فتولى الله عنه. يا أما هذا فتولى، فتولى الله عنه. يعني الرجل اللي يجد مجلس خير ويستطيع أن يجلس فيه فلا يجلس متبعا هواه، إذن هذا متولي عن الله وربنا يتولى عنه. أما هذا فتولى، فتولى الله عنه. وأما هذا اللي أعد، أخبرك إزاي في المجلس، فأما هذا فأقبل، فأقبل الله عليه، وأما ذلك فاستحيا، فاستحيا الله تعالى منه. إذن هذا مقامات الناس، حرص على مجالس الخير، حرص على مجالس الخير. وأكرر الحديث الأول: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا الناهية مش النافية، وإلا الاستثناء. والنهي أو النفي والاستثناء يدلان على القصد والاختصاص. يعني معنى الكلام بإيه؟ معنى هذا الكلام أي اجعل أصحابك مخصوصين ومقصورين على المؤمنين، اجعل أصحاب مقصورين ومقصوصين على المؤمنين. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولم يقل لا تصاحب إلا مسلما، ولكن قال لا تصاحب إلا إيه؟ إلا مؤمنا، لأن اسم الإيمان أزكى وأطهر وأشرف من اسم الإسلام. الرجل الزاني مسلم، الرجل اللي بيتفرج على الأفلام والتمثيليات وبيتكلم على النساء ومسلم، شرب الخمر مسلم، الرجل الذي يتفنن في إضاعة وقته في معصية الله مسلم، لكن دول نصاحبهم؟ لا، ما نصاحبهمش. إذا ليس المقصود أن تصاحب المسلم الذي يدخل في هذا الإثم هذه الأصناف، ولكن صاحب من؟ المؤمن، الرجل بيخاف ربنا، الرجل ما يعملش المعصية، الرجل حتى لو عمل معصية يتوب منها، الرجل لو شاف خير يدعوك إليه، لو شاف تعمل حاجة وحشة يمنعك ويردعك ويحجزك عنها، صاحب ذلك الشخص، صاحب ذلك الشخص. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، أي على نظامه ومنهجه. فالدين هنا ليس بمعناه الدين الذي أنزله الله المتضمن الأوامر والشرائع والقدر، ولكن المقصود بالدين النظام والمنهج. ومنه قول الله عز وجل في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله. فدين الملك أي نظام الملك ومنهج الملك وبرنامج الملك. فالمرء على دين أي على نظامه، على منهج، على سلوك خليل. تجد لو واحد بيسبب الدين وبيشتم ويعمل أفشات وبتاعاته ما إلى ذلك، واحد مشى معاه هيبقى صورة منه، صورة منه، هيبقى صورة منه، ودائما يؤذيه ويفسده. كان لي صديق، وهذه قصة عجيبة جدا، هذا الصديق كان ماسك مباحث في إحدى أحياء القاهرة، فتعددت البلاغات ان في هناك سلاسل ذهبيه بيقوم واحد راكب موتوسيكل بنزعها وقصفها من النساء، سلاسل وشنط وما الى ذلك. عدوا عده اكمنه في عده اماكن وبدا يرصدهم الموتوسيكلات. في يوم من الايام طلع الموتوسيكل ومش عليه واحد، عليه مين؟ نفرين. اللي سايق الموتوسيكل وراه واد تاني. اللي سايق الموتوسيكل بيمشي باقصى سرعه، واللي وراه يقوم ايه؟ شادد السلسله. المهم طردوهم، فالراكب الموتوسيكل راح خاطف الموتوسيكل وجرب، ومسكوا مين؟ التاني. لمسكوه وجدوه ابن ناس محترمين جدا، ابوه راجل يعني مدير عام، وعيلتهم عيله محترمه، وناس يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الأخلاق والديانة والستر، مش حد سمع عنهم حاجة. ولما استجوب الولد ده قال إن دي أول مرة يخرج فيها مع هذا الرجل. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ أضاع نفسه وأركس عائلته وجلب العار على نفسه وعلى عائلته. ليه؟ لأنه صاحب مين؟ صاحب الجليس السوء. عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل، وسل عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتبي. يبقى الإنسان لو أردت تعرف من هو ده، شوف صاحبه مين، وانظر إلى صاحبه، إلى صديقه، ستجده يتأثر بصاحبه وينفعل بصاحبه. فهذه مسألة مهمة جدا، لابد من اختيار الأصحاب، اختيار الأصحاب، لابد من الاعتناء بالأصحاب واختيار الأصحاب. ولذلك كان الصحابة يجلسون كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويجلسون مع بعضهم البعض، ده وارد في البخاري تعليقا، وهذا الحديث وصله ابن أبي شيبة والإمام أحمد وإسناده حسن، أن الصحابي كان يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويقرأن القرآن. فيجلسان، يجلسان، يعملوا إيه؟ يقرأن القرآن ويذكران الله عز وجل. وفي بعض الروايات أن هذا الصحابي هو معاذ رضي الله تعالى عنه، وهناك رواية أخرى أنه عمر رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دي مسائل موجودة. ولذلك من أجل هاتين الصورتين المتقابلتين، النبي عليه الصلاة والسلام شبه الجليس الصالح بماذا؟ وشبه الجليس السوء بمابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يديلك عطش، هذا يقع طرق يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، هتشتري من واحد بتاع عطور تشتري منه إيه؟ يعني متصور واحد بتاع عطور تشتري منه إيه؟ عطش ريحته جميلة طيبة فواح، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد عنده إيه؟ ريحا طيبة، عنده العدو والمسك والياسمين والفل والأنواع بقى الجديدة بتاعت اليومين دول 50,000 نوع، لسه تخش كده الدكان أو المحل ريحة جميلة ما شاء الله، إيه الحاجة دي يا أولاد؟ هذا هو الجليس الصالح. فالجليس الصالح لا يؤذيك أبدا، لا يؤذيك أبدا. يبقى الجليس الصالح ده إما أنت تستفيد منه وإما أن أنت متضرش منه، يبقى الجليس الصالح على الأقل لا يؤذيك لا يضرك، لا يؤذيك لا يضرك. طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، رجل حداد نافخ الكير، ينفخ الكير يشد البتاع كده الهوى ينفخ في النار فالنار تتأجج عشان يقدر يحط الحديد فيصهر الحديد ويصنع منه الفؤوس والأزاميل والأدادين وما إلى ذلك. طيب نافخ الكير ده بقى بنجد عنده ريحة المسك والورد وكده ولا نجد عنده إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يحرق ثوبك، حتة شرره كده تقوم طايرة جاي على هدومك لصع القميص بتاعك وتبوظه، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد عنده ريحا منتنة، وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. أيضا الصديق ربما يتأثر بصديقي أكثر من تأثره بأبيه وأخيه، دي مسألة مهمة جدا وبنشوفها في أرض الواقع، إن الصديق يمكن يتأثر بصديقه أكثر من تأثره بأبيه وأخيه وعمه وخاله، ده بسبب الجهل. ليه إخواني؟ لأن هو كثرة الملامسة بتفقده نوع من الوجاهة أو نوع من التأثير، نوع من الوجاهة أو نوع من التأثير. الأب أو القريب بيتبسط مع ولده أو يتبسط مع أخيه ولا يتكلف معه، بيتبسط معاه، بسط في مداعبته في التغليس معاه يقرفه شوية كده، بيتبسط معاه. هذا التبسط بين الناس إيه اللي بيحصل؟ عند بعض الحمقى يجعله يتجاوز هذا المتبسط سواء كان الأب أو الأخ أو ما إلى ذلك ليلتفت إلى الصديق ليتأثر به، ده سبب. سبب ثاني: انشغال الأب أو الأخ عن التوجيه أو النصح. يعني عندما حدثت قضية عبدة الشياطين وكلنا سمعنا بها منذ عدة سنوات، هناك أب في مصر الجديدة، هذا الأب لم يرى ولده منذ سنتين، بقاله سنتين ما شافش ابنه، مع أنه يعني ينام في البيت. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو في عالم بتاعه وابنه في العالم، بيدي مصروف لابنه كل يوم 200 جنيه. كان ده منذ 5 سنوات، يعني 200 جنيه دولت يعني إيه يعني؟ ف 200 جنيه دولت يعني يعتبر يعني حاجة خايبة خالص، لأن لو قعد عزم فيها أصحابه ياخد 1000 جنيه. عزومه كده شت بكوشه كده ب 1000 جنيه. واخد بالك ازاي؟ 200 جنيه يقوم يديله 200 جنيه عن طريق والدته، هو بقى يروح المصنع والشركه والمؤسسه وابنه بقى ايه يركب العربيه ويلف في البلد. ويشوف رزقه بقى. واخد بالك ازاي؟ سنتين. فلما تبعته الشرطه: احنا عاوزينك في الاسم كده في موضوع بسيط. بعت السكرتير بتاعه: عاوزين ايه يعني من البيت؟ خلي بس ما عليه بس نقول له 2 كلمة بس ويرجع تاني. فلما راح اتلاقى ابنه مقبوض عليه في مساله ايه؟ عبدة الشيطان. فالولد بيقول له: انت ابن مين وكده؟ فقال لهم: انا بابايا ما شفتوش منذ سنتين. طب مسافر خارج لا، امال فين؟ عنوانه كذا كذا كذا. طيب يبقى هذا الولد يتاثر بالصديق اكثر من تاثره بمن؟ بالاب. يعني ظن بعض الاباء ان وظيفتهم ان هم عباره عن بنك، هذا البنك يؤخذ منه المال، اذا علاقته بالاسره ان هو عباره عن ايه؟ ترمبط فلوس، كل ما تضغط على دراعها تطلع لنا شويه فلوس، دي وظيفه الاب. لو قصر في ضخ المال يبقى مصدده تقل، مع ان المقام الاول للاب في البيت هو التوجيه حتى ولو كان يسيرا، حتى لو كان يسيرا. وقديما يقول لك ايه؟ ربنا ما يعدم بيت من حس الراجل، مش كده؟ ويقول لك ان حس الراجل في البيت بالدنيا حتى ولو عظم في اف، يعني لو راجل حتى شويه عظم كده منهم في اف او اسمه ايه؟ اسمه راجل، واخد بالك ازاي؟ المعاني ديت بتبدا تتكسر، بتتكسر لاسباب، اما لضغط الحياه، حياه ضاغطه فبيضطر الناس يشتغلوا كتير عشان يجيبوا الرزق، واما لحمق بعض الزوجات ان هم بيكسروا مقام الزوج في البيت، دايما يهينوا الرجل امام الاولاد ويحرجوه امام الاولاد مما يقوضون مكانه الاب في البيت، فالاولاد يتجرؤوا بعد كبارهم على الاب ويتجرؤون على الام فتكون العاقبه وبيله. ولذلك هذه الصور ما كنا نجدها من قبل ايام ابائنا، ما كناش بنشوفها ابدا. كانت الاسره حاجه واحده، ليه؟ الزوجه بتحترم زوجها احترام بالغ، لا يمكن ترفع عينها في عينه ولا تشتمه ولا تعلي صوتها عليه، ولما يجي تبقى حيرانه تعمل ايه؟ تقابله بسرعه على الباب تفضل وتهوى عليه وتكون حاطه له القله في البلكونه عشان تسقي المايه، مش بقى في ثلاجات ولا بتاع، وتجيب له البتاع مش عارفه تعمل ايه لزوجها. دلوقتي الراجل يجي حران هبطان، هو اللي يعمل لنفسه وهو اللي يجهز نفسه كل حاجه، وين؟ سبحان الله. طبعا الاولاد بيشوفوا هذه المسائل فبيحدث هناك مطبات في داخل الاسره، ويكون ارتباط الابن بخارج البيت اكثر من ارتباطه بالبيت. البيت بيمثل له ايه؟ المناكشات والمصادمات بين الاب والام والشكل والزعيق والنطر وما الى ذلك. اذا لابد ان احنا حتى نحافظ على الاولاد ان نحافظ على الامن الاسري. النفثات التي يمكن ان تسبب القلاقل في البيوت وتجعلها كانها على شفا جرف هار ينهار في هذا الواقع المليء بالضغط الذي لا يخفى على كثير من حضراتكم. ولذلك قالوا: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح، والمرء يصلحه الجليس الصالح. إذا أفضل ما يعاتب المرء أن يعاتب نفسه، يبقى عارف مواضع الخلل الموجود عنده ويقدر يعاتب نفسه. والمرء يصلحه الجليس الصالح، ما فاته يسدده ويعينه الجليس الصالح. إذا نظرنا أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن لله عز وجل ملائكة يطوفون السكك والطرق يتلمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا للذكر، وطبعا مجلس الذكر قد يكون مجلس قرآن أو مجلس علم، وليس المقصود بمجلس الذكر مجلس الطرب والتمايل وذكر الله ذكر البدع، فهذا كله لا يجوز. يعني هذا المجلس الذي تجلسه هذا مجلس الذكر، هذا مجلس ذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل حفوهم بأجنحتهم إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل والله تعالى بالناس عليم: من هؤلاء وماذا يطلبون؟ فتجيب الملائكة: إنهم عبيدك يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم وآطيتهم سؤلهم وآجرتهم مما استجاب، فيقول ملك من الملائكة: أي ربي، إن فيهم رجلا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. مثلا رجل نجار، رحت له الدكان، قال له في الجامع التوحيد، مسجد التوحيد بيسمع درس، فيجي مسجد التوحيد مش عشان الدرس، ما عشان ايه؟ يلقط النجار. اذا اتى ليه؟ اتى لحاجة. العربية متعطلة، فيها مس في الكهرباء، عاوز الكهرباء. فين الكهرباء بتاع العربيات؟ طب مسجد التوحيد في الشناوي بيسمع مجلس علم، هضطر غصب عن عينيا ادخل مسجد واسمع الدرس عشان اقابل مين؟ اللي هو الكهربائي ده ويجي يصلح. إذن أنا أتيت لحاجة. فيقول ملك من الملائكة: أي ربي، إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحان الله، ببركة مجالس الخير، مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الطاعة، مجالس البر، فأنت لا تعدم خيرا من حضور هذه المجالس. قال ابن زيد عليه رحمة الله: إن المجلس ليكون فيه الرجل الواحد يحمد الله تعالى ويثني عليه، فيجيب الله تعالى سؤالهم ببركة ذلك الرجل. يعني ممكن يكون في مجلس، يعني ممكن يكون في واحد فيكم دلوقتي، هذا الرجل يكون موصول بالله، احنا ما نعرفوش، ممكن يكون واحد في الأدين دول احنا ما نعرفوش، يكون مع ربنا عز وجل، موصول بالله عز وجل، بيخاف وبيحبه وبيرهبه وبيتوكل عليه وبيثق فيه وبيتيقن وما إلى ذلك. هذا الرجل قد يدعو الله تعالى ويثني عليه ويحمد ربنا عز وجل، فببركة ذلك ربنا ينظر لهذا المجلس كله فيقول: قد أجبت سؤال هؤلاء الناس ببركة ذلك الرجل، ببركات الجليس الصالح. يبقى ربنا يصنع ذلك من أجل ذلك الرجل، نعم، ويصنع بذلك الرجل من أجل هؤلاء القوم، نعم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك أحبتي في الله، كان من هدي السلف عليهم رضوان الله تعالى جميعا أنهم كانوا يسألون الله تعالى الجليس الصالح. هذا علقمة ابن عبد الله، والحديث في البخاري، عندما سافر إلى الشام وكان علقمة من أكابر فقهاء العراق وأكابر تلامذة عبد الله بن مسعود، سافر إلى الشام لسماع حديث أبي هريرة. قال: فلما قدمت الشام توضأت وصليت ركعتين ودعوت الله أن يرزقني جليسا صالحا، يرزقني جليسا صالحا. قال: فوجدت قوما فجلست إليهم. زي ما ذكرت من قبل، جلس إلى غير جلس معه، جلس معه فيها معنى المثلية والندية، وإن كانت في بعض السياقات تعني التمايز أيضا، ولكن في كثير من المقامات تعني المماثلة، تقول جلست مع فلان. لكن لما يكون الرجل متفضل، صاحب فضل أو علم أو مكان أو ما إلى ذلك، من الأصعب أن تقول جلست إلى فلان. يعني لو الشيخ الألباني موجود ما تقولش إيه جلست مع الشيخ الألباني، لكن تقول جلست إلى الشيخ الألباني، ولو قلت معه صح، ولكن جلس إلى فيها مزيد من أدب، ماشي. قال: فوجدت قوما فجلست إليهم. يبقى الناس بيعملوا ايه؟ ناس اهل خير، اهل بر، والطيور على اشكالها تقع. يعني لو واحد فاسق ونزل زياره لمصر، هيسال عن مساجد السنه ولا يسال عن ايه؟ يسال عن كبرهات والحاجات اللي الهم التقيل ده. طب لو رجل صالح متسنن نزل زياره لمصر، يسال ايه؟ يقول: فين مساجد السنه؟ فين الناس الطيبين؟ فالطيور على أشكاله تقع، لأن المماثلة في الظاهر توجب المشاركة والمحبة في الباطن. المماثلة والمشابهة في الظاهر توجب المحبة في الباطن مع المشاكل. أحد الأئمة ذات يوم رأى غرابا يطير بجوار حمامة. الاثنين دول لا يمكن أبدا يطير جنب بعض، غراب وجنب حمامة لا يمكن. فتعجب من ذلك، فلما حط إلى الأرض فوجدهما مصابان بالعرج، يعني كل واحدة منهم إيه؟ سبحان الله. إذن لما تشابه في صفة العرج إيه اللي حصل؟ طار سويا، طار سويا. أنت لو نزلت بريطانيا بصيت كده تجد كلهم عينهم زر وشكلهم إيه؟ يعني الشكل الجرمان المعروف ده. وبعدين وأنت ماشي لقيت واحد سنحته شكلك كده، شعر أسود وعينيه عسلية أو سودة ونفس تقطيعنا دي، واخد بالك إزاي؟ هتعمل إيه؟ هتجد نفسك ضرورة بتقول له السلام عليكم. اه لو قال لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا دي الهنا يا ولاد، تروح له تسلم عليه اهلا وسهلا، وانت عملت ايه وانت منين وانت جاي منين، وتبقوا اصحاب واصدقاء وتمشوا مع بعض رايحين جايين مع بعض. اذا المجالسة فيها دليل على المحبة، فيها دليل على المحبة، ولا يمكن الفصل بين صديق وصديقه. ولذلك تجد في كثير من الأحاديث برضك هذا المعنى الجميل. حديث في كتاب العلم في البخاري، عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه، يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد عالية من عوالي المدينة، حي أحياء المدينة، نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم. إذن هناك تعاون مشترك بين صديقين، تعاون مشترك في الخير بين الصديقين، تعاون ثنائي في الخير، سبحان الله. وهكذا ينبغي أن يكون. ولذلك عندما لا يأمن الجليس جليسه، وعندما يستشعر الصديق من صديقه التنمر فلا يطمئن له بل يتوجع ويقلق منه، اعلم أن ذلك علامة غير جيدة. روى الإمام أبو داود وأحمد بإسنادين أحدهما رجاله ثقات كما قال الحافظ الهيثمي، من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، فتنة يكون قتلاها جميعا في النار. طبعا حاجة مزعجة جدا، تحصل فتنة وكل اللي يتقتلوا فيها يكون كلهم في النار، حاجة مقلقة. طبعا لو احنا كنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا سألنا يا سيدي طالما احنا عايشين وكويسين ارموا ورا ظهرك، لكن الصحابة بيسألوا عشان يتعلموا ويعرفوا. فقال عبد الله مسعود يا رسول الله ومتى ذلك؟ الفتنة دي امتى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيام الهرج. الهرج، الهرج معناه يا اخوانا ايه؟ اللي هو الاختلاط، اختلاط الأمور، الأمور تختلط بعضها، السنة تختلط بالبدعة والبدعة تختلط بالسنة، والناس لا تعرف فين السنة ولا فين البدعة، مثل ما يحدث قريبا في بعض هذه الأيام. الناس إذا تمسكت بالسنة وبينت الحق يتهمون، وإذا فرطوا في السنة خدحوهم، سبحان الله. عندما تقام الحروب، الحرب لما تقام في حرب ايه اللي بيحصل؟ بتختلط الاصوات، مش كده؟ بيختلط اصوات الناس ببعضهم، واصوات الخيل بالناس، ها؟ واصوات التوجع باصوات البشاره، اللي بيقول انتصرنا والتهزمنا والقائد. هذا التداخل في الصوت والتداخل في الحركه هذا يسمى بماذا؟ بالهرج، بالهرج. فقال ذلك أيام الهرج. إذن دي علامة على ماذا؟ على وجود القتل، على وجود الاضطرابات، اضطرابات وقتل وما إلى ذلك. عبد الله بن مسعود قلق وقال له يا رسول الله ومتى أيام الهرج؟ إمتى بقى أيام الهرج دي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة الخطيرة، قال إذا لم يأمن الجليس جليسه. سبحان الله، إذا لم يأمن الجليس جليسه. ليه يا إخواني؟ أنا صديقك ممكن ألقي إليك ببعض الأسرار فأملكك من رقبتي، فإذا ما بدت بيننا جفوة أو كدر ينبغي أن تحافظ علي وعلى سري، لا أن تفتش سري وأن تهيجني نحوك. ولذلك من علامات المنافق إذا خاصم إيه؟ فجر، أي تجاوز الحد. إذا خاصم فجر أي تجاوز الحد، إحنا اثنين أصدقاء وأنا عندي أسرارك وإنت أذيتني وخاصم بينا خصومة. الخصومة لا تعني إن إحنا أنا أفشي سرك، لا يمكن خلاص. ديانة لا يجوز، ومروءة لا يجوز. ما قلتش علي وعلى أعدائي ههدم المعبد على ساكنين، تصنح بقى ياكل كله، دي كلها صيحات كاذبة. ولكن المسلم الدين عنده مروءة. مروءة يعني ايه مروءة؟ حتى إذا خاصمك أحد لا تفتي سره ولا تظهر عيبه، واتق الله تعالى في خصومتك معه. ده النبل، ده الرجولة، ده الشهامة، ده الدين والإسلام. هذا والدين والإسلام. مات أيام الهرج يا رسول الله؟ قال إذا لم يأمن الجليس جليسة. يبقى أنا صاحبك بس أأمن منك، الإن منك. ولذلك يقولون إذا أحببت، إذا أحببت فأحب الهوينة فعسى أن يوجد يوم أن تفارقه. يعني لو تحب واحد ما تحبش حب إيه؟ جارف، ممكن تفارقه في يوم من الأيام فينقلب عليك. لا، لو إحنا أصحاب ديانة حتى لو حصلت الخصومة لا يمكن أبدا أن يفشى له سر أو أن يهتك له عرض أو يظهر له عيب، لأن الدين يأمرنا بذلك، الدين يأمرنا بذلك. فإذا لم يحافظ الصديق على صديقه والجليس على جليسه ذلك علامة من علامات آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلقمة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عندما سمع أن أبا هريرة بالشام يحدث عن رسول الله حديثا، ايه اللي حصل؟ ركب وسافر الشام من العراق للشام عشان يسمع حديث. سبحان الله، وصل للشام توضأ وصلى ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا. فقال فوجدت قوما فجلست اليهم فاذا بشيخ كبير قد اتى وجلس بجواري. راجل كبير في السن كده راح جاي وقعد جنبي. فسألت من الشيخ؟ قالوا هذا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، طب اشمعنى أبو الدرداء اختاره هو ويقعد جنبه؟ ما عادش جنب أي حد واحد تاني ليه؟ فأنا خارج مخصوص عشان إيه؟ أسمع حديث أبو الدرداء، يجي يقعد جنبي؟ يجي يقعد جنبي؟ هذا بركة الدعوة الصالحة، بركة الدعوة الصالحة. فلابد الإنسان أن يجتهد في الدعاء، ومن جملة ما يدعو به اللهم ارزقني ماذا؟ جليسا، جليسا صالحا، جليسا صالحا. إذا هذه مسائل لابد أن تكون معلومة. عليك بالجليس الصالح، اقترب منه وجالسه وصادقه وخالله، واعلم أنك فاضل وأن هذا الجليس أفضل لديك من المال، أفضل لديك من المال. ليه؟ لأن الصديق يأتيك بما هو أشرف من المال، يأتيك بالنصيحة الغالية، يأتيك بالبر، يأتيك بالحسنة النافعة. فهذه بعض الأشياء التي لابد أن نفهمها وأن نتحرك في نقل الشباب الذي يتردى في السوء لكي نجعله شبابا صالحين. كل واحد كده يدور يدور في الشباب الصغير اللي يبدأ ينفلت، يجتهد معاه يجتهد معاه. يلا بنا، أنا عاوز أقول لك حاجة جميلة جدا. عاوز مني إيه؟ أنا عاوز أقول لك حاجة لو عملتها ربنا يحبك. مش تحب ربنا؟ يقول لك أه بحب ربنا. طب ما تيجي أقول لك حاجة لو عملتها ربنا يحبك زيادة. إيه الحاجة دي؟ يلا بنا نحفظ أي واحدة بس في القرآن، أي واحدة بس، أي واحدة بس في القرآن. طب إيه الآية دي؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونفسرها بدقيقتين اتنين ونبين معناها بدقيقتين اتنين. مش شرط إن أنت تمسكه بقى تزنقه عدة ساعات لغاية لما تطهر وتقول أحسن بدعوه عشان ما يروحش بعيد. أنت ذات نفسك أنت اللي وديته بعيد، أنت وديته بعيد بهذه الطريق. كن خفيف الظل، اجعل كلماتك كلمات رقراقة بسيطة يسيرة. لا تكن مماذيا في نصيحتك، ولكن تكن نصيحة سريعة موجزة خفيفة قصيرة يسيرة. ثم تعاهده مرة بعد مرة مرة بعد مرة. مش أول ما تشوفه هو عياني خلاص ضع النهاردة لكن تمسكه بقى تمشفره معك وتوديه يمين وشمال وشمال ويمين وتلففه البلد كلها خمس ست ساعات. يطهق منك ويكرهك ويكره أول ما يشوفك جاي من الأول منور الجاري في شارع الثاني ومخرم. ليه؟ يبقى احنا خسرناه. لكن كن خفيف الظل. عبد الله مسعود في الحديث الصحيح قالوا له يا أبا عبد الرحمن ألا تبرز لنا كل يوم؟ للصحاب الجليل بيقولوا ليه يا أبا عبد الرحمن ما تديناش درس كل يوم؟ ليه إذن الدرس كل يوم؟ ولو عبد الله بن مسعود لو اداهم درس كل يوم يعني ما ملوا ما ملوا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهدي ابن أم عبد إلى عبد الله بن مسعود سبحان الله، فهو أحد المهديين رضي الله تعالى عنه. فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. يا إلهي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرز للصحابة أيام محدودة يتخولهم بالموعظة حتى لا يملوا. يملوا من مين؟ من النبي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة حتى لا تصيبهم السآمة ولا الملل. طب النبي بيعمل الكلام ده، هنعمل ايه بقى؟ كل يوم درسين او درس والدرس ساعتين ثلاث. ولو ما انتظمش الاخ ده التزامه فيه اثر، يعني ربنا يثبته. كان كويس الاول وبعدين بدا ينحرف وبدا يعني يتفلت. فلت يا رجل طيب، انت لو هناك صحابك انت فلت منك. فلابد ان احنا ننتبه من هذه المسائل. المسائل دي ننتبه لها ونعلم ان سياسة البشر اخطر بكثير من اي سياسة. يعني حتى ممكن تروض الاسد، شوف الاسد تروض والقرد تروض والحمار الوحش تروض، واخد بالك ازاي؟ ويستجيب لك ارقد يرقد اقف اقف يا اسد اقف على رجلك الورانيتين يوم واقف، واخد بالك ازاي؟ اعمل كده يعمل. فلما تشوف مثلا حاجه زي الدولفين دي اللي بيعمل الدولفين لا يمكن تتصور ما يقوم به مثلا الدولفين ده. وده حيوان ما لا يعقل ولا يفهم، ولكن استطاع الانسان ان يروضه بسياسته. طب الانسان ده، الانسان ده ترويضه أعثر من هذا جميعا. ليه؟ لأن ممكن تغلط بلسانك غلطة واحدة بس، ممكن بإشارة واحدة بس ما تش واخد بالك منها تضيع كل حاجة. فلابد للجليس الصالح أن يكون ضابطا لنفسه، ضابطا لأحواله، متخيرا لألفاظه، متخيرا لأزمان خطابه، حتى يكون خير دعوة لدين الله عز وجل. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذه أسئلة كثيرة جدا، نأخذ هذه الأسئلة، وبعد رمضان إن شاء الله يكون فيه هناك خير إن شاء الله. بالنسبة لعباد الرحمن به إصلاحات وبعض تجهيزات، فالدروس به معلقة إلى رمضان إن شاء الله، يكون في قيام في رمضان إن شاء الله سواء كان أحد أو جمعة، فالدروس فيه معلقة لأن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن جميعا بخير وعافية. اللهم المستعان. ماشي يا أخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.